إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحواله وأحواله في النار وبعد ذلك فاضل فهذا إن شاء الله تعالى هو الدرس الثالث عشر من دروسنا في تفسير سورة هود عليه الصلاة والسلام وقد سبق معنا أن سورة هود من جملة السور المكية ومن خصائص القرآن المكي أنه مشبع أو من خصائص القرآن المكي أنه مشبع بالقصص كنا نقص عليه من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فالله جل وعلا في سورة هود عليه الصلاة والسلام قص على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الناس جملة من القصص فقص أول قصة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام وتم بقصة نبي الله هود عليه الصلاة والسلام وسلك بقصة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام ثم إن الله تبارك وتعالى أشار إلى قصة أو إلى جزء من قصتي النبيين الكريمين هما لبعضهم عليه الصلاة والسلام ومعه لوط عليه الصلاة والسلام ألف لأن تطرق حفظه الله إلى قصة جديدة من السورة من القصص التي تضمنتها سورة هود عليه الصلاة والسلام أقصد قصة نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام قال ربنا سبحانه وتعالى في مقطعها وإذا مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا الكتاب والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا الكتاب والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تأتوا الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ إلى آخر الآيات المباركات التي تضمنت أصولا مهمة من قصة نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام مع قومه قال ربنا تبارك وتعالى وإلى مدين أخاه شعيبا فالله تبارك وتعالى بعد نبيه شعيبا عليه الصلاة والسلام طبعا إلى قومه كغير من الأنبياء فالأنبياء كلهم كان الله عز وجل يبعثهم في أقوامهم باستثناء سبيلهم وأكرمهم على الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فإن الله عز وجل بعثه للناس كافة إذا شعيب عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل إلى قوم قال الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيب فذكر لنا اسم هذه القبيلة التي بعث إليها شعيب عليه الصلاة والسلام وإلى مدين أخاهم شعيب فالله عز وجل بعث إلى مدين ومدين هي القبيلة قبيلة شعيب عليه الصلاة والسلام ومدين هذه مكان تحت قريبا في بلاد الشام في أدنى فلسطين إذا هؤلاء المدين بعث الله عز وجل إليهم أخاهم شعيبا وطبعا الغالب على هؤلاء ماذا؟ الكفر والشرك ولكن الله عز وجل كما سبق في مواضع سابقة عند ذكر الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام قال وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا ليس الأخوة الدين إنما هي أخوة النسب خوه في القبيلة هو منهم وإلى مدين أخاهم شعيبا هي أخوة النسب وليس أخوة الدين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وانظروا كيف أن شعيبا عليه الصلاة والسلام بدأ بلب الدعوات بلب وأسر وجوهر دعوات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فالرسل كلهم قلنا لب دعوته والجوة الدعوة تحيط وقع زوجها ونبغي شعيب سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: وإذا نزل أخاه شعيبا قال يا قوم كلمة الأولى قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره يا قوم عبد الله والحضور لا تحمل معه غيره يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره. هذا يدل بأن القوم جاءوا كانوا في غالب على شيء فأراد أن يناديهم بهذا النداء المبارك وأراد أن يردهم إلى دعم الحق إلى دولة الدعوة التوحيد. وكيف قلنا الأنبياء عليه الصلاة والسلام هل يدعو الدعوة سبحانه هو الحدث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء إخوة لعداء ديننا واحد يعني العقيدة واحدة لا تتبدل ولا تتغير. اختلف هؤلاء عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في الاجتهاد فيما يتعلق بالشرائع كما قلنا الشريعة هل يحلال شريعة الغرب حرام هل يجوز هل لا يجوز الشرائع تفاصيل الشرائع. لكن انظروا الى الانبياء عليهم الصلاه والسلام ايضا طريقه في الدعوه الواحده يبداون قوما دائما بالدعوه الى ماذا؟ الى توحيد الله عز وجل. وهكذا عاد النبي عليه الصلاه والسلام وعاد لما بعثه من اليمن قال: انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان رسول الله. وفي رفضه فكيف اول ما تدعو اليه ان يوحد الله تبينونك فانهم اجابوك بذلك او انهم اطاعوك بذلك فقط. فاعلمهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات في كل ليله فانهم اطاعوك بذلك فاعلمهم ان الله فرض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد في مقابل. هكذا تفوق الدعوه اعظم شيء تدعي اليه توحيد الله عز وجل بعد ذلك الشرع. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يسيرون على هذه الطريقة يدعون قومهم أولا وقبلهم بشيء إلى توحيد الخلق دين لا ينفع أنك تدعوهم إلى تفاصيل الشرائع إلى الحلال والحرام إلى الواجبات إلى كذا وأنت بترك تترك الدعوة إلى التوحيد وهم على الشرك وهم على الكفر. لا إذا أول شيء هو التوحيد هو التوحيد على ذلك الأشياء. فحتى يسعد الناس وحتى تصبح لهم دنياهم واخرتهم لا بد ان يوحدوا الله عز وجل ولا بد ان يعتبروا باوامره ولا بد ان ينتهوا عند نواهيه وزواجاته. ولذلك فيما سبق معنا مره ماضيه كنا تكلمنا عن قصته الضوء عليه الصلاه والسلام دعا الله محمد الى التوحيد ثم بعد ذلك دعاه الى تفاصيل الشرائع لكنه ركز على منكر كان شائعا فيه شيوعا لم يعرف له مدين في تاريخنا. اقصد اتيان الذكران الى العالم والعياذ بالله اللواط كان فيهم في قوم لوط ولذلك يدعوه لهم على التوحيد ثم طبعا يدعوه الى تفاصيل الشرائع. لكن اهم شيء كان بالنسبه لي بعد التوحيد ان يترك ذلك الذكر الفظيع الذي شاع في قوم لوط وعيد فيه قوم لوط. اذا شعيب عليه الصلاه والسلام بعثوا دعوة التوحيد هذا هو القصر هذا هو الجزء العظيم جدا. بعده دعوا الى تفاصيل الشرائع حتى تصبح لهم دنياهم وتصبح لهم اخرتهم حتى يسعدوا في الدنيا والاخره. لكن اهم شيء كان يركز عليه وحده المنكر كان كبير في الامه كان شائعا شيوعا لا يمكن هالشيء في قومه مريم وجد منكر منكر فقط بالمال وعادات الماليه كانت كثيره. أهم شيء هل فتح هذا ماذا؟ تقصير المكيال والميزان، تقصير المكيال والميزان، كانوا يغشوا في الكيل ويغشوا في الميزان، عندهم هذا يعني شيء يقول طبع هذه الكيل، كان شائعا جدا جدا جدا في هؤلاء، لا تكاد تجد انسانا منهم لا يفعل ذلك، حتى صار هذا كبدا ولا امر عظيم ولا امر خطير في مكاليم نوويه، لكنه شاع في الناس، ولذلك كانوا يركزون هذا المقام. توحيد اول مقام الشرك بعد ذلك ياتي الهوك على المقام هذا قال الله عز وجل والى مدين اخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله لا تكونوا من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم الوحي. ما تنقصوش المكيال ما تنقصوش الميزان ما تخشوش في دعوه الله وتجروا عنها ويقال لهم اني اراكم بخير عليكم على خلق لا يحدث لنا حيث الصحة أو بعضهم الصحة حيث المال أطلبهم بالمال أطلبهم بالمساكن أطلبهم بخيرات كثيرة أطلبهم بالنظر أطلبهم بخيرات كثيرة. بلى إذا كنت في نعمة فرعا فإن الذنوب تزيد النعم وحبها بطاعه رب العباد فرب العباد خير لقاء. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. لا بل قل اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. يعني كل كل فرد منكر يحب يوم الكل روحه. تجيب العقوبات الثانيه احد يرجع الخير عن الاثنين وبالتالي اتركوا هذا القرار من شركين ومن تصريف في مكانين وموازين كل هذه المنكرات واقبلوا على توحيد الله وعلى طاعته جل في علاه تسعدون ان شاء الله تعالى فانكم تسعدون في الدنيا والاخره باذن الله. اذا والى بدل اخلاق شعيبه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا الكيل والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. عذاب يكلفكم العذاب يحيط بكم من كل جانب يعني بعد كل تهرب لا تنجا ولا تنجا من الله الا بك وكاعترف واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. العذاب يحيط بكم من كل جانب فلا تفر ولا تنجا منه. ثم قال ويا قوم انظروا الكيان والنساء وتاملوا تاملوا جيدا في هذه العبارات التي يتكلم بها شعيب عليه الصلاه والسلام وهو يحاور قومه فكان تحس بالقوه قوة عظيمة جدا في هذه العبارة. ولذلك عرف نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام لماذا؟ عرف لأنه خطيب الأنبياء. خطيب الأنبياء إذا سئلت عن خطيب الأنبياء فلتقول هو شعيب عليه الصلاة والسلام. شو كلمة عظيمة جدا وهو يحاور قومه. إذا كنت قال ويا قوم انظروا الكافر. ركزوا على النقطة. معلوم هذا وحذرهم من التصريف في مكان موازي والآن يأمرهم بإثبات المكانين الموازية، نهي وأمر أمر ونهي وهكذا، والأمر عن شيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء أمر بضده وهكذا، قال ويا قوم أوفوا بالكيان والميزان بالقسط بالعدل ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تبخسوا الناس أشياءهم بلى يعني ما تاخذوش حقوق الأحباب تلوش حقهم ما تظلموهمش حقهم. ومن بخل أشياء الناس أنك تأخذ المال لغير وجهها وأنك تسرقه أنك تطبق بالكتاب والنساء إلى آخره ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين فاحذروا الإفساد في الأرض ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ثم قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحجاب يعاقبون يذكر فيهم يحاول فيهم في أن واحدة يتوى حسنهم ويجوبوهم وقالوا أيضا قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحجاب. شو أنت بقية الله؟ بعض المسلمين قال بقية الله خير لكم أي رحمة الله خير لكم كيف أرزاق الله خير لكم إلى آخره. لكن أحد الأقوال بقية الله خير لكم يعني بالفعل تعالوا مع الناس بالعلم ما تظلموش ما تاخذوش حقوق الناس توفير المكاين الموازيه لا توفيهم ما تخونوهمش ما تخشوهمش ما تخدعوهمش في الكيل وفي الميزان كيف تعملوا معهم ما تخافوش ربي يباركوا بقية الله يعني الشيء الباقي استثمر لما توفيوا المكاين توفيوا الموازين وما تخشوش وش تقولوا في الشيطان وكل كل شيء مشتت الفائدة راح تكون صغيرة والأرباح راح تكون ضئيلة قليلة صح ولا لا؟ هو قال وين البقية؟ قال أنت عليه صافية بقية عليك بقية الله بل يا ربي بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحاجة. ما هو ما أنا عليكم بحاجة؟ أنا يعني لست مكلفا شرعا بأنني أحفظ عليكم أعمالكم بأنني أبقى معكم يومي مراقبكم وأنتم تكيلون لغيركم وأنتم تكيلون لغيركم وما أنا عليكم بحاجة وما توفي نفس العلاج مش عشقوا في الأعمال تاعكم الصالحة والطالحة والعشق المنكرات تاعكم وتقف في المكان الموازي ونصب على الأنكار تاعكم وتقف في الشريحة وهذه النقاط مش مكلف في مثل هذا. هل توفي أمر عليه الصلاة والسلام إن عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ فأنا أبلغكم فشعيب عليه الصلاة والسلام أيضا بينهم بينهم مبارزين بينهم ناصح عليه أنا نصحتهم شيء مش بيوقف على رسول الله والجنة وما أنا عليكم بحجة إذا بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين طبعا شوف إيمان وصى إيمان وصى هذا في الأمر وما أنا عليكم بحجة الآن حيتكلم الكلمة قلنا حوار كلمة وما شاء الله أبان وأبصر وأجاب وأبان أو حكيمه هو. قال يا شعيب أصابتك الأمور خطأ يا شعيب تشهدني أنه لا يؤمن نبي. قلت لمؤمن تحبوه يا شعيب تحبوه يا نبي الله يا رسول الله تحبوه بي بلقب يليق بمقام النبوة والرسالة لكن قال يا شعيب ويحبه قال يا شعيب وشوف استهزاء استهزاء وتذكر قال يا شعيب أصابتك الأمور أن تترك ما يعبد آباؤنا أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هذا أسلوب تذكر وأسلوب استهزاء وسخرية. وإذا تقصد قال يا شعيب صلاة فعلا هي الولد وسبق الآن قال يا شعيب أصابتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء. نعم يا ابا انك على يعبد اباؤنا قضيه خير شيء او ان تفعل في اولنا ما تشاء انك لو تكون على هذه النقطتين تحب عبد الله الشرك تخشى كان يعبد اباؤهم من الاشراك بالله عز وجل وشيء ثاني قضيه اموال وتعامل فيها الامن واش قال له اصلاتك تعمل اشتقتات وهذه في الحقيقه شوف فيها سوء استهزاء وسخريه لكن بريا هم يعترفون انه رجل نذير وانه رجل طبيب وأنه رجل متميز عليه رجل صفتي كيف صفتي أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء صار تحليل كلك بالنسبة لعبادة أوزينا ولا أول فعلنا لله تعالى ديروا فيها وشربوا إنك لأنت الحكيم الرشيد كيف بيده كلمة إنك لأنت الحليم الرشيد. الحليم صاحب الحلم، الرشيد صاحب الرشد. وهما صفتان جليلتان، صفة الحلم العقل مع القدرة، العقل الحلم، زيد هو الرشد. موضوع ضد سوء العقل غير ذلك، ضد صفة وضد الغيب إلى آخره. إنك لأنت الحليم الرشيد. يحملون العكس. يعني كيف يتملك الرجال تريد ان تشتت فيها ما كان عليه اباؤنا واجدادنا يعني انت حليم وانت رشيد وانت مشيت فيه معنى الاباء واجداد تعنا لكن عندهم العباده وكان يفعلوا المعاملات هم شبهاء هم الابعاد عن العقل وعن الحلم وعن الرشد اي ارادوا ان يلهموا شعيب عليه الصلاه والسلام بهذه الصفات الذميمه حقيقة تنطبق عليه لا تنطبق عليه حشاش هو حقيقة صاحب الصلاة هو حقيقة حليم صاحب حلم وحقيقة رشيد صاحب رشد عليه الصلاة والسلام قال يا شعيب أخبرتك أن تقوم كأنك ما يعبد آباؤنا أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أما شوف دين الاحترام دين الاحترام قد ما قال قد ما كفر حوار يحاول يفتح دائما في الحوار معه حتى مع اعتى الاعداء يحاول يفتح الخبر على النظام تاعه يحافظ على الاخلاق تاعه يحافظ على ذلك تاعه شنو تختلف معاه انت تشوف وتشوف وكذا لا لا شوف يا قوم في دائما يسلمون واحد النقطه مختلفه ثم قوم تاعي ثم جيراني ثم مدرستي ثم قبيلتي ثم عشيرتي اسمع لي حاجه فيهم خير قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما تريدني إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب كلمة رائعة جدا قال يا قوم أرأيتم إن أرأيتم هنا معناتها أخبروني خبروني بالحقيقة أرأيتم إن كنت على بينة من ربي يعني أخبروني يا قوم أنا يجبت على بينة من ربي يعني ربي عز وجل الحمد لله أعطاني كرمي بالنبوة كرمي بالرسالة ومرضي طريق الله أنا لا يمكن أن أشكت من هذا أتكلم بقرآن بقرآن بدليل قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وسيف ربي عز وجل كرمي ورزقني رزقا حسنا قد شغل دين كثير أنا لا أصف في مكانين الموازين أن كثير في إحداث دعاه الله عز وجل ورزق منه رزقا حسنا قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أنا أحذركم شيخ من شيخ الله كشف الخطأ هل نحذركم من تطبيق مكان الموازين ولا نفضل ان نحذركم من بن حرام ولا نروح من حرام؟ اعوذ بالله. وتضرب ان تخالفه الى ما انهاكم عنه اذ اريد الى الاصلاح الاخرى. هو بين من بشر كان فعل ذلك كما قلنا في الانبياء بشكل عام عليه الصلاه والسلام تحريما يبين القوم تحوس القنديه وفي شكل في اكثر من ثلاثه يخبط الخوف في المال وقت الخوف في المال يكون كذا حالا من الاسلام خوف تراه ما اكثر شيء انا ارجع الى الله تبارك وتعالى مش معنى ان الخوف يسدد قبل ما تصير خلفه نامركم شيء يكون خلفه وانهاكم عن شيء واستمعوا اليه ابدا انا ما عنديش الطريقه ان اريد الا تصلح للصلاه هذا الشيء يجعل سعير الاصلاح حديث الجمعه الصغيره والامه تصلح ان اريد الا الاصلاح ما استطعنا ما استطعنا لان طبعا لا يكلفه نفسه الا وسعها لا يكلفه نفسه الا ما اتاها لكن في شرط حتى ما تكون مسلمه وحتى ما تقبلها ان اريد الا الاصلاح يبدو هذه العباره عظيمه ولا تنسى ينبغي ان تكون شعارا وجدارا لكل مؤمن ومؤمنه لكل من له غيره على دين الله تبارك وتعالى حتى في القوم تعطيه في الاهل تعطيه في بيته في جيرانه في زملائه في اصحابه لازم ان تشعر ان اريد الا الاصلاح ما استطعت ببعد وما يدركك الا بالله وما يدركك الا بالله لما قال العلماء لما قال ان اريد الا الاصلاح ما استطعت هذا بيان الحقيقه وبيان واقع لكن هذا أكثر من هذا الأمر إن أريد إلا الإصلاح كلمة أريد الإصلاح قد يدعيها كل واحد وقد يكون فيها تزكية لنفسه ممكن في المسكين بين مصر يشقى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ما يشقى وما توفيقي إلا بالله كل يوم كل شخصية من أخرى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وليت في حاجة في شغلك أو في قبل القرآن تعبد وتوكل فإنك عبد وفوض أو تعبد تعبده وتوكل عليه فضل صح ولا لا؟ وفي قبل القرآن إياك نعبد وإياك نستعين نعبدك كما أمرتنا وتبصر لك ما وعدتنا إياك نعبد وإياك نستعين نعبدك ونطلب منك معبد احنا نبي نوكلك حقق علينا اننا نعبده يا رب كما امرنا ثم انت ترزقنا وتعطينا وتنجينا وتدافع عنا وتحفظنا اياك نعبد واياك نستعين كل شيء في هذا المقيم والله اياك نعبد واياك نستعين عليه توكلت وتشقى عليك توكلت واليك اليه ان يجوبك عن طاعه الله فوضت امري الى الله سبحانه وتعالى وإن المؤمن يعني أتقرب إليه بالعبادة وإن المؤمن أتقرب إليه بالعبادة نفس الشيء إياك نعبد وإياك نستعين عليه توكلت وإليه المؤمن ثم قال ويا قوم وزاد ويا قوم لا يجلبنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ويا قوم لا يجلبنكم شقاقي بانكم في مثل يجري من لهم يعني لا يحملنكم ولا يدفعنكم شقاقي شقاق تعني المشافة الكلية والمخالفة الكلية والعداوة الكلية يعني ما بيني وبينكم من هذه الخلافات وهذه العداوة بين صوتها ايه؟ بل تحملكم العداوة على انكم تكفرون بالله تبارك وتعالى وانكم تنفذون على ما انتم عليه من الذنوب والمعاصي بلى هذا تعطي واحد يعني مثل الشكارى ويقوم لا يجيبنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح فتوصوص الحمى كلهم ماشي أن لأنكم تخطبون عدوا شققتموني خالفتموني نصرتموني العذاب قال سبحانه ترضاه بشر خلقا كما فعل اليهود يوم تعشى سمى النبي عليه الصلاة والسلام يعرفون العفو يعرفون يعرفون وقد يعرفون أبناءهم لكن أرضاه لأنفسهم بأن يذكر أن يبقوا على محبته عليه الصلاة والسلام وبأن يكونوا من أهل الشريعة والعياذ بالله كعب باش يتبعوا كلهم مسألة عندهم عادة مسائل خاصة بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام مسائل شخصية في كل يوم ما تبعوش لا يقروا خطة مختصة والعياذ بالله وهذا نفس الشيء شعيب عليه السلام وحده يقروا ماذا ليس لمنهم في القرآن لا يتحدثهم مخالفة للعذاب على أنهم يصلون أنفسهم إلى العذاب الذي يتحدثونه الشيء كثيرة من لا يتعلق به ويقول ليس لمنهم في القرآن لأنهم يصلون مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح قبع أنه ما قوم لوط منكم بذلك تعرفوا كيف هو ما تعرفوا أن تعرفوا وصل القوم نوح لما فعل ما فعل وسرى القوم هود لما فعل ما فعلوا وسرى القوم صالح عليه الصلاة والسلام كيف يدل ذلك الشدة وبعد ذلك الحكمان قال ماذا قوم لوط فصاح عجيبا وما قوم لشعيب من أنبياء العرب ربع الأنبياء العرب شعيب عليه الصلاة والسلام فصاح عظيم جدا من كلامه وما قوم لوط منكم ببعيد قالوا قوم لوط قرار صح لأن لو كان بيت القرب في الزمن وقرب في مكان أيضا قوم لوط يهودون وما سجلوا بقية في أي قرب وهذوما في فلسطين وشفر وشفر في فلسطين كلها من الشمس أنا رب خلفيك رب خلفيك الزمن وما قوم لوط منكم ببعيد ثم قال لهم واستغفروا الله ما زال كان شعب جاهل والله أبواب توبة مفتوحة واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ليس استغفار ثم توبوا لأن الاستغفار كل شيء ضمن ضمن الاعتراف بالذنب الإقرار لما الإنسان يخشى شيء يتوب وهو ليس مقرر وهو ليس معترفا بذنوبه ونفسه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود هذه كلمة راقية جدا وكلمة رقيقة كلمة عالية يقولونها شأن محدث في ربك جلس في ربك الله مسدود مشدوه وصبر معه قالوا كلمة حق وصبر على أذاه وفي الأخير ينصح وهم يعاندون ويعاندون ويعاندون وفي الأخير يقولون كلمات عظيمة وكلمة رقيقة زينة مليئة من عظمة مليئة من عظمة الجياش كيف يقولون ويستغفرون ودود ربي رحيم وحسن الوسعى وإن أكل شيء وشيء جدا ودود ودود من الود والود هو الحب والود هو الحب ومن أسماء الله تبارك وتعالى الرحيم من الرحمة والودود من الود قال العلماء والله عز وجل ودود فاعل مفعول أي سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين ويحب عباده المؤمنين رب يحب عباده المؤمنين ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن وإنا لنرى كثيرا ضعيفا ولولا رهبك لرجمناك وما أنت عليها بأسف خبث وأي خبث خفة وأي خفة نزالة وأي نزالة شوف كعب الرحمة كعب الرأفة ويعرفون أنه صحيح حقا من الأول قالوا أصلا جزا رافض يتدوم من أصلا الأخير وبعيد عنك رفض أخوه إلى أخيره شوف الخير وعاود اذكر رحمة عربي وذكره بالتوبة والاستغفار وبأن أقول التوبة لك ذنب مفتوحة أمامكم إلى آخره ومع ذلك ما فعلوا هذا الشيء قالوا يا شعيب هذا هو قالوا يا شعيب لا يفقهوا من يوم ماذا لا تكون عبادة ما نحبه شكرا وش معنى ذلك؟ وفي نقول حديث الصدق اخترتنا مصدر هذا الوضع ما نشكر مصدر لا تفقهوا كثيرا مما ذلك واحد زيد وإنا لنرى كثيرا ضعيفا وجيت حدا ثانية وترك فينا في القرآن جزء قائد جزء ما صار كثيرا من الشرق ضد أموال وعشق ضد أموال من قادة تعالى وعشق قادة تعالى من سيادة تعالى وعشق قادة تعالى وعشق العالم في مدى وإنا لنرى كثيرا ضعيفا ما تفعل شيء لا ولولا رهبك لرجمناك هذه قولة ولولا رهبك الرهب ينصر به جماعة تعالى والحشية تاعك والعشيرة تاعك والقبيلة تاعك وهذا الشيء العشيرة تاعك والكبير المبدع فاصطفرهم يا رجلان فخلصوا الشهادية ولولا رهبك لرجمناك قال العلماء المقصود هنا كيف الرجل الحقيقي للحجارة والحجارة رجل فاتي بالحجارة في الحجارة وإذا المقصود لأرجمناك بأجهزتنا يعني بالسد والشد والانتقاص والتعيير ونحو ذلك. قال أنا ماشي حجاج ثلاثة ساعات وعشر ساعات وجمع ساعات وعشر ساعات ولولا رحمة خرج منه بل قال رفع وزادت علينا بهذه بعد احتاج ساعات وعن احتاقه هو ان احتاج كان في انفسهم صلى الله عليه وسلم بل قال وشوف الشاهد الذي شريف الشاهد هو الذي يدير اختيار الخلوق ذكر كبار الذات صح كل ما طالب الاخلاق وبعد صح هذا هو عليه الصلاه والسلام قال ويكم اعملوا على مكانتكم يعني ابقوا طرفه من الشرك والتقليد والذنوب والمعاصي الى اخره ويكم اعملوا على مكانتكم اني عامل ثم عملوا طرفتكم ولن يبقى يعمل بطرفه فعلا سوف تعلمون بل شوف من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو الحكم وبعد شوف شكون الحكم العذاب الذي يخزيه ويهيبه ويهيبه وحققها وبعد يشوفه من هو كذب شكون يكذب البناء وجنزوبه وحشاه ان يكون كذبا في حشاه فهو الكذب وارتكب انتباهك وارتكب فعل من صوته الان تهديه خاص قال كيف يعطيك الكذب شوف بعد ايام كيف العذاب العظيم شوف شكون اللي كان يكذب تومر ولا لا شكون اللي كان على حق تومر ولا لا وارتقبوا اني معكم وانتظروا اني معكم منتظرين وانتظروا ارتقبوا ولا ترتقبوا انتظروا ولا انتظروا وبعد شوفوا النتيجه لما تقولوا في المستقبل الان وصول على المرشح كامل وهدده وما ذلك مرشح وش قال الله عز وجل ولما كان امرنا جل امر تعالى يعني لما قضى الله عز وجل بتاديبه مدين قوم شعيب ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه الخير كان التهديد الايمان يسلككم ربي طريقه السكينه وطريقه الخير يسلككم ربي ايضا خلقكم والعذاب يحيط على هؤلاء المشركين على هؤلاء الكافرين ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا والاكادت الذين ظلموا رب الجاه في رحمته ومنه وكرمه سبحانه وتعالى جل وعلا ومنعه من المؤمنين لكن هذا اقصد المشركين وجدنا الله عز وجل عذابه بماذا عذبه؟ عذبه بالمدح وكيف في ايات اخرى الرجفه احنا الصحيحه وكيف يذكر في الرجفه هما عذابان وهما عذابان الصيحه صيحه عظيمه جدا اهلكتهم فلم يبق منهم احدا ولم تذر احدا هذه صيحه كيف هي صيحه جبريل عليه السلام الله اعلم هو صيحه عظيمه صيحه دخلت في الاموال وش قال الله عز وجل ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه وقلنا في ايه اخرى الرجفه يعني رجفه الارض وتزلزل الجفاف من تحت ارجلهم من تحت ارجلهم واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في بلاد الجنه فاصبحوا في بلاد جيدين جدا وسقطوا لا يستطيعون لا يتحركون حركه لا يتحركون حركه يحتاج عن بكره يديه قال الله عز وجل كان لم يبنوا فيها الا بعدا لمدينه كما بعدت كان لم يبنوا فيها هذه القريه كانهم عمروا مكان احجار عمرهم مكان تحت الاموال عمرهم مكان تحت الخيرات عمرهم كان لم يبنوا فيها عمرهم مكان تحت القريه اهلكهم الله عز وجل يوم شاء ان يهلكهم لنطرهم الفرصه والفرصه الفرصة والفرصة ولن نشوف استهلالها تلك القرى كأن لم يكن فيها ألا بعد بعد من هذه القرية كما فعل ثمود يشوف معها سفر بعد ثمود قوم صالح ألا بعد لمدين وثمود مع مدينة شيعة كذا أيضا شيعة كذا أيضا حيث مكان ألا بعد لمدين ومدين عرب وثمود عرب كما سبق أن البعد بعد يعني سحقا وهلاكا سحقا بعد عن رحمة الله وهلاكا بهذا أن البعد لمدين كما بعد ثمود وبعد قال الله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين أحد عليه الصلاة والسلام موسى عليه الصلاة والسلام بشيء من التفصيل. آيات مباركة كثيرة في القرآن فيها توجه كثيرة نحاول أن نعزل على بعضها وهو موجه في دول في وقتنا قبل قليل هذه الآيات القرآن يدل دلالة قوية على أن شعيب عليه الصلاة والسلام عرف بخطيئة الأنبياء ليس هكذا إطلاقا مش يعتقد بخطيئة الأنبياء كلمة يدعو مع قومه كانت عمانا وكانت مصيرا وكانت ثقيلا في الإنسان عليه الصلاة والسلام فهو خطيئة الأنبياء ومن أعظم ما قاله كلمة الأخرى إن أريد أن أصبح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليك التوفيق وإليه كلمات مرادية كلمات تهديدية عظيمة فبيان وحي دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام يبدأون دائما بالتوحيد ثم بما تصلح أقوالهم من ذكر الواجبات ومن تحذير من المنكرات والمعاصي والمخالفات ليسعدوا في ضرائب الدنيا والآخرة وهكذا كل من دعا الى الله عز وجل لا بد ان يدعى بلب الدعوه الانبياء الرسل عليه الصلاه والسلام يدعوهم الى توحيد الخالق عز وجل الى ذكر الاشراك به مهما كان له شيء صغيرا او كبيرا دقيقا او جليلا ظاهرا او باطنا ثم بعد ذلك يسير معه بخطى طيبة ثابتة في طريق إصلاحهم من ناحية السلوكية من ناحية من نواحي كثيرة ثالثا من أعظم ما يشتغل هذه الآيات الكريمات بيان شدة تحرير التصريف في المكاين وفي المكاين والمواجهة ورب عز وجل بين صوت مطفيفة صورة صوت مطفيفة ويل للمطفيفة ويل كلمة عذاب أو هي وادي في خلال الجنة مهما كان حتى تشيدها ويل لمن للمطففين شلون الذين اذا ابتالوا على الناس يسلكون واذا كانوهم او وزنوهم يسلكون كانوا او وزنوهم يعني كانوا لهم او وزنوا لهم وهذا الشكل الكبير في هذه الامه انه قوم شعيب امه كلها تريد ان تتعبد معها الآن في أمة في الأرض صحيح كثير هناك كثيرون ممن يتعامل بهذه المعاملات ويل للمؤمنين الذين إذا ابتلوا على الناس إذا ابتلوا على الناس يستوفون يعني ما هو يشاء الناس يستوفي حقه كاملا ما يخليش الدين هذا أبدا إذا ابتلوا على الناس يستوفون لكن هم من عدل وإذا كانوهم يعني كانوا لهم أو مثلوهم أي مثلوا لهم يخسرون يخسرون في الإنسان وفي الكلمة وإذا كانوهم أو مثلوهم وجوه يقول لهم الله ولا شخصيات استعادة ربهم عادت ربي يقوم شعيب صيحة رجبة إشتاج في الأرض تجد ملك الأرض التي أحسن عليها تجد له الله تنزل فيه واليوم هل تشتاج الله وجود بكثرة والله العظيم لا تفشل أحيانا تروح في الشريك تفشل سبحان الله العظيم أشكو إلى سيرة سبحان الله أشكو إلى سيرة سبحان الله وخطط البعض الحياة في الحروف كما أنت رمش دوائي كان بعض الحياة معروفة عن الناس وبعض التجارات بعض أنواع البنوع معروفة عن الناس يقول لك إلا الله بس تبقى فيه واحد ما سلفش في الإسلام إلا الله كلمة كبيرة كلمة عظيمة جدا تصريف المكاين والمواسم إسلام كبيرة إذا كل هذه الجريمة الكبيرة ربي عز وجل حذر منها ودي أسباب الأخرى أسباب الجفن أسباب العقوبات الربانية من التوجه حتى وقت الله وجوب الرضا بالحلال والإبقاء سبحان الله وانت مرات كلمة في كلمات يا شعيب عليه السلام خطيب الأنبياء والقلب بقية الله خير له بقية حتى تكون تبقى من أحلام هل يحسن هل يكفيكم القليل من الحلال فيكم بقية الله خير لكم والله العظيم هذا كان عن الأحلام أعظم من الكثير من الحرام كما قال الله عز وجل يمحق رضاه الربا ويربي الصدقات وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو على الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون أعطيت عن الأنبياء الصدقة والربا صدقة لا تكذب خمس قدرة أحلام هل يكون يمنو هل يكون يكذب هل يكون يعظم ربي سبحانه وتعالى الدرجات ومن يشتغل في الخيوط بالجبه محرم بشيله وقضيه فلا يقبل الله فلا يقبل الله الربا والحرام عموما منسوخ البركه منسوخ البركه والله تبي البركه والله تبي البركه تدخل الملايين صحيح في الجبه كيفاش يقول ذلك يقول في صحه الدين ولا في صحه البلد ولا في صحه اهل المناطق الجبه ما كانش في الاحلام حاجه عقليه الاحلام وجود في يوم والله العظيم ناس عايشين 15 شهر باليوم وعايشين 35 شهر باليوم لان الجنه 20 يوم والله ما كانش عايش وبالك اقل والله العظيم كان عندنا 3 يوم في الشهر والحمد لله عايشين 30 شهر وتبارك وربي حافظ الامور في بعد علم الله ويقال لك المظالم ما تقول لك غاصب منك مش عارف فكيف بارك كيف بارك إذا الله وجوب الرضا بالحلال والإتقان ولا بركة في الحرام مهما كبر كما كبر يدخل الله الرضا ويعطي الصدقات. الفائدة الخامسة بيان السنة في بخس الناس أشياءهم وحقوقهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتدوا في بعض المسلمين آية عظيمة جدا ولا تبخسوا الناس أشياءهم سواء كانت الأشياء مادية أو معنوية الأشياء المادية فتكون في عمر واحد من عشرة قبل أن يجيب عرقه سبحان الله أعطيه شقه كل شيء أكثر تجربة على أن يكون خير قبل يفرح ويتشجع بشيء عليه سبحان الله يخدم لك بعد ذلك ما كانش روح بس بنا قبل قبل ما يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب فإنه ليس بين ذنوبين الله يجب عظم الجمعة هنا إذا تفضل الله الناس حقوقهم وأشياءهم بالقدر بالأجور العمال بالأسعار البضائع إلى آخره ولا تبخسوا الناس أشياء بالأمور المادية ولا تبخسوا الناس أشياء حقوق الناس حقوق الناس دينار واحد دينار واحد صوتي واحد صوتي واحد ما تشتاق أي شيء دع الناس ما تشتاقوش قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال غير مسلم إلا بطيبة المسلمين حرام عليك لا تعلمون تعالى بسير إلا بطيبة المسلمين ولو كان قليلا يمكن أن يقع دور أنت عشق لم يقل بها بيها بعضها تصير خطر الشجاع إياك أن تأكل السجن هذه أمور مادية أمور معنوية أمور معنوية أمور خاصة الأخلاق إلى آخره ولا تنقصوا الناس أشياءهم ولا تعتدوا في أرض المسلمين أيضا هل تنقص الناس شيء أو تعرف أن فلان فيه خطة فلانية فلان فيه كذا وكذا من خير علاش في ذلك؟ هل تستهدفوا بالباطل وأنت تعرف أن ما فيش أشياء خاصية بالعكس تعرف في خطر زي الباطل صار في الإنعاش خلاص بدل الظلم والآن الظلم هذا انتشر في الأمة انتشر في قطر وخاصة في العيد خصوصا صار فينا فينا ما رحمه الله خطر الخطر من الحقيقات اليوم وإذا خطر فجر وإذا خطر فجر في الظلم خصوصا هو ليش ما خطر هذه خطر وش يخطر في كتابة بديل تبيش في خطر هذا الخطر الموجود بيحتيج على بديل على السنة بيحتيج على بديل بديل هذا ويحكي عليها أخوه وتفصلي عشان كيف يسنعوا بعيدة وعلم الرضا عن كل عيد كيف يدرك ولكن على السوق جزء المسألة هذا ويخدم لك الفرصة يحكي الصح ويبدو يحكي كل شيء يجب من أشياء كبيرة ولا تفصل سألوك على أسلاك عدودة أسلاك شعبها وستلوك عليها وهو ما تقول لها أسلاك شعبها تقدر أن تنفعها جلس له ولا سؤال ما تفهم لها أسلاك شعبها أسلاك شعبها قال السلاح يكذب عليك قال الله يسلاح أنا لم تنشع صح صحيح صحيح طيب وفيه كذو في كذو في كذو من خطار خير ولا تبصوا لك الشيء ولا تأتوا في الأرض مسلمين هذا في كان عند النظر ومنها حكمة الله هذه الفوائد حرمة الإسلام في الأرض حرمة الإسلام في الأرض بأي نوع من أنواع الإسلام والله لا يحب المسلمين ولا تأتوا في الأرض مسلمين ومنها بركة اليوم أن التعريف القريب يعطى في كثير من الأحيان حكم القلب الصريح. أحيانا الإنسان يعرض للإنسان يعني ما يتهموش في الصراحة، لكن يكره الكلمة هي في الحقيقة قريبة جدا إلى التهمة، فتقوم مقام التهمة، تقوم مقام التهمة، لما يقولون إنك لأنت الخليفة الرشيد، هم يعرضون فيه، هم تكون حصارة طيبة، لكن هم يتهمونه بالسفر، يتهمونه بالجهل، إنك لأنت الخليفة الرشيد. ومنها بركة الشكر وجوب الاستغفار ووجوب التوبة، وأول التوبة مفتوحة بفضل الله تعالى، مفتوحة لجميع الناس. حتى لا تشرك، لا تشرك بالله عز وجل، كفر محمد صلى الله عليه وسلم، طغيان في الارض، فساد لله كلام لله الى اخره، وجعل ذلك في خلقه وهي قوم استغفروا ثم توبوا اليه، ان ربي رحيم ودود، رحمه ودفعه، ارتعش ودود، رب يحب المؤمنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المؤمنين، يحب المستغفرين، يحب التوابين، يحب النادمين، يذنبوه يرجعون الى الله سبحانه وتعالى. منها بركة الشكر بيان وحدة الله عز وجل بعباده وبيان مودته ومحبته للمؤمنين المسلمين، ان ربي يحبه ويحبه. ومنها حفظه الله ان الشجاده الثلاث مؤمن بقرب الفراشه وحشوف الفرصه التي جعل ثم يشتد الطير على هذا النبي او ذلك عليه الصلاه والسلام مع تعقيب الفرج عن تقريب الفرج وهكذا. هذا نفسي يفعل دائما يقول هذا تقلق تشتغل الجد في تشتغل الظلمة تعالى عقل يقول تشتغل الظلمة قريب الظهر قريب الظهر قريب الصبح بإذن الله سبحانه وتعالى قال إن موعد الصبح قال إن الصبح بقريب قريب بلد قريب وهكذا تشتغل جعلك الأزمة وهذا سبحانه وتعالى في حاجة كن أنت ممكن مشكلة معينة أتكفر فيها الحمد لله والله أنا مصاب من الحمد لله كذا كذا وتجد نفسك تسكت قلبه وما يتضرش ما عرفش تدفع عليه يقول بزاف ضغط علي الدنيا بما رسول فعلت كذا وكذا من حرام خرجت قمرت من رحمة الله والعياذ بالله أنا عداوة الامتحان على نفسي كنت كذا سؤال قريب مش حاجة كيف تعيش الابتلاء مع قريب الفارغ أقريب الفارغ اصبر تذكر هذا بركة تبع اصبر هذه الامتحان الخير تذبح بإذن الله سبحانه وتعالى هذا يشبع لك البلاء مع تقريب الفرج، يشبع لك المرء مع تقريب المرء ما شاء الله، يشبع لك المشكلة مع تقريب الفرج الله سبحانه وتعالى، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، ومنها بارك الله فيكم بيان صدق وعد الله بوعده ربي عز وجل يوعدك ويخوفك قدر وربي عز وجل صادق لا يخوفك دعاء. ومنها ما ذكره كثير من الاصوليين وهو صحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع، أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع، لأن في مسألة خلافية بين العلماء وبين الأصوليين في سلسلة الخلطة، هل الكفار مخاطبون بأصول الشريعة، أصول الدين، أم هم مخاطبون كما نحن مخاطبون أيضا بفروع الشريعة، مش معنى ذلك، يعني كان أو مخاطب بأن يسلم وأن يوحد الله وأن يترك الكفر والشرك فقط خط غير دقيقة ولا هو أيضا مخاطب بفروع الشريعة الحلال والحرام يجوز ولا يجوز مخاطب بالشرك صحيح أنه مخاطب كيف قال الكلام مخاطب بالأصول من ذلك يقول يقول صلي وما صلي الحرام لكن لم تكن صلي تصلي على الكفر لا تصلي على الكفر ولتصلي عليها تعتبر ربي عز وجل ما كان يكون في سقر قال لم يكن من المستطيع ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع اصحابه وكنا نكذب بيوم الدين فذكروا انواع من فروع الشرائع الصلاه الزكاه الصدقه وغيرها ذكروا هذا الشيء وهنا ثاني شعيب عليه الصلاه والسلام كان يذكرهم التوحيد ويذكرهم ايضا بعد التصحيح في مكانهم الذي يحذرهم من التصحيح في مكانه والمواجهه فالصحيح ان الكفار مخاطبون في فروع الشريعه علاش يحتاجون الى اشياء مهمه تعرف كان يقول ليش مخاطبين بفروع الشرائع يقول معناتها كافر لازم تدعيه للتوحيد نصراني مثلا لازم تقول له ادخل في الاسلام تفضل وانتم ربكم اترك كلامك عليه من دين النصارى ما انت عليه من عباده الصليب المهم اما الفروع هذه الفروع اصلا انا ما اظنش هذا الشيء وفي ناس مش كلها تقول لكم انتوا تسمعوا كده عشان خلاص، معلش مش مش مخاطب اللي هو الشارع، مش حرام عليكم وما دخلش اصلا في الدين، مش مخاطب صح؟ ماشي صح، ما يفرقش في الدين، لا تبيع الخطا ولا تبيع الاشياء، ما تبيعلوش يوم طالع مش ياكل، قلنا له هو كيف ما يصومش، لا تبيع الدين، نعم علوك ثم هو مخاطب بفوع الشريعه على صحيح اقوال العلماء رحمه الله تعالى. منها بركه ان المعاصي سبب لزوال النعم وحلول النقم. اني اراكم بخير عند قبل يقول قالوا اني اراكم بخير واني اخاف عليكم ان تنزلوا بوحي. انا اشوفكم بخير ابقوا على الخير تاعكم. ابقوا شكروا ربي بيع ربي عبد ربي تركوا الذنوب المعاصي تركوا ربي تخيل في مكان الموازين ربي عز وجل ما تخيل بجيبكم. لكن لو كنت تقرا عشرين الف جنوب فيها يروح حتى الخير يراكم خير. اذا كنت في نعمه خير طبعا فان الذنوب تزيل النعم وحبها بطاعه رب العباد فرب العباد يبيع النقم. ومنها بارك الله فيكم بيان مشروعيه الصلاه عند الامم السابقه. الأمم السابقة كانوا يصلون ولا لا؟ هم شو قوم ترى صلوا؟ يشوع يقول أصلا لا تكاد تقول كيف شو يصلون؟ الله أعلم. هنا مختلف في خلاف شو شاف؟ صلاة الصبح يصلي حتى إن الصلاة هي أحد أو من أحد أعمال الأنبياء ورسل عليه الصلاة والسلام. ولذلك يكرم الأنبياء ويكرم الرسل عليه الصلاة والسلام في الفرض في قبورهم وش قال النبي؟ الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. أحياء في قبورهم يصلوا، لأنه جميع الأحكام يقولون كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، وجعل مرة عين في الصلاة، كانت حمل بسبب أسوار، أسوار صغيرة تحسوها عين، ثقيل، حمل ثقيل، كانت تحسوها في أسوارها، تكون حاجة ثقيلة عين، لذة متلازمة، كانت تحسوا فيها واحدة لذة عظيمة جدا. ولذلك بكونه بصلاة حتى في القبور تاعهم، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا بارك الله فيكم أن الإنسان لا يمكن أن يفعل في ذلك ما يشاء. في الذي ظنه في نقم شعيب. أصلا لا تقوم كأنكم كما يعبد آباؤنا أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء. ما ظهر لا تظن يربو مش حبو صح الكلام كيف ما ظهر مضيف مش حبو حتى ما ظهر ما يزن عن بعض زوج ولا لا قبل ما يفتح وقت يعني كل شيء الوقت سامحونا هو ده اللي معلش معلش كيف ما يفتح الوقت مرة كنا بنتكلم في هذا الشيء معلش حتى الآن لأن أنا أصلا لا أصلا جد حتى كل شيء يعيش في الزيارة عشر قائمة الأبد لكن وقت أشتاء ضيق الزاد هذا كل يوم هذا صلى وصلى إن شاء الله في الأرض وفي هذا صلى يواصل حفظ الله. إذا قلت فوائد هذه الآيات الجيدة المباركة أن الإنسان لا يمكن أن يفعل في باله ما يريد وما يشاء لا عند إحمال ويسكن الله تعالى أمرك الله عز وجل فيه بأشياء ونهاك فيها أشياء سبحان الله كان أشياء أو كان الأمر في عملها من الزكاة إلى آخره إن شاء الله وكذا وكان أشياء في ذلك كلها يعني تفسد عليك المال وتفسد عليك الدين وتتسبب لك في ذنوب المعاصي إلى آخره. إذا كانت الحقيقة هذا المال وحدك لك أن تأتي شوي حال أبدا المال هذا رزق لله المال هذا أنت مستخلف فيه جهاز مستخدم في هذا المال ينظر كيف تعمل فتح الدالة في هذا المال حفظك الدنيا بروج والجلال. ومنها بارك الله فيكم ان الانسان اذا امر بامر فينبغي ان يكون مستفاقين الى اتيانه وفعله واذا نهى عن شيء فانه ينبغي ان يكون اول من يفوته ولا لا ثم تحضر الناس ويقولوا دير وقلت لهم ما تديروش عليه بالك وحرام وكذا شو بعد ما مظهرون الله تروح تنهش وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه وضع اذا هذا هو والا في مقال واحد وغير ذلك يامر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو عليم طبيب يداوي الناس وهو مريض وكما قال ابو الاسود الزهري رحمه الله تعالى يا ايها الرجل المعلم غيره هل انت تستعين بالتعليم تصف الجواز بالاستهام والإنقاذ كلمة تعدل وأنت تقيم فابدأ بنفسك تنهى عن غيرها فإذا كان عنه فأنت حكيم لا تنهى عن خلق وتنهي مثله عون عليك إذا فعلت عظيم صح قل ما تريد أن تولي إلى الشيء ونقل وقوع الحكم إلى ما أنتم عن إن تريدوا الإصلاح ما استطعتم ثم من أعظم الشواهد أن الإنسان إذا كان في النار يكذب عليه بما في نفسه بما يستطيعه فإنه لا يندم بعد ذلك سنزاد وجهه وبذلت وتعبت فشكوك المستوى ولا شك أن على البشر فإن فيه نقص على البشر فإن فيه نقص فإنه لا يلام لأنه بذل وسعه بذل وسعه إن كنت من الإصلاح ما استطعته وما توفيق إلا بالله حجم تطبق فعلي وفلسان فيها لا يلام عليه هذا الإنسان ينبغي أن يعيش هكذا في الدنيا يؤمن عليه دين عين الله أنت قادر على الشيء الذي يعيش هو تبدأ في الوسط هو تبدأ فيها ونحن نصدق الله حتى هذه الدعوة إلى الله كلها العلماء وكلها أيضا في حياتي الخاصة وحياة الأبعاد وكل شيء حتى أولادها أنا أريد أن أقول لهم حاجة ما تحدثهاش من لو مش متبنى على أي فوائد لكن الحديث اللي قادر الشيء الخير يظهر وما يظهرش تريد عنده مضاعفة في الدراسة حتى مضاعفة شيء درس بسهولة يجب على الأفعال اللي ينجح ويحفظ ويضرب ويحفظ القرآن ويحفظ أشياء كثيرة لكنه متهالك هذا لا يهدف أما نريد الكتاب بأسماء قدراته وطهاره مش حاجة كثيرة ليش؟ خلينا ذلك فضل ما يجي يشاء بل لو مش أنا حاجة مختلفة ما تكتب هذا المقطع بتاعه هذا هو المقصود أما أريد القائد ولا بس يريد هذا الشيء اللي يضر وهذا الشيء اللي يحزه في النفس كما يقول ثم من الفوائد التي يذكرها العلماء من خلال هذه الآيات المباركات أن التعليم في الله وتدليل حول الله تبارك وتعالى لا بد أن يستعين بعض الله تبارك وتعالى ببعض الوسائل التي تحفظ له دعوته طبعا المستعانة بالله ودعوته كلها بالله لكن إذا استعنت بشيء حافظه عن دعوته ما فيش شيء شوفوا خير قلبه ولولا الله ما كان رجلنا مع ذلك الإنسان عند الناس في دعوة دعوة كل مع الناس اللي عاملوه يشوفوه ويدعوا عليه حتى ولو على وجه الحمية حتى ولو على وجه الحمية القبلية الحمية يمكن مهمة ويدعون عن دعوة دعوة والنبي صلى الله عليه وسلم سخر عمله ولما سخر له أعمال وقفنا عنه مع انه كان على شيء وقف على شيء لكن وقف معاه فالدعي الفاظ في فصله يكبر ويكبر اسمه الجوار قلت انت في جواري لكن شفت المرجع من الطائف لا في بيت المطعم ادخله في جواري ولذلك في الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام فالإنسان إذا كان الناس يعلمون أن الدعوة والحفظ والدعوة وفي مصلحتك أنت شخصية مش تعيش كان في مصلحة الدعوة يعلمون في حفظ الدعوة من هذه المسائل يقول أن عندها هي الله تعالى أعلم ومن خبر الله أن الصلاة والسلام لما قال شعيب عليه الصلاة والسلام عليه أنه كيف وإليه أنيب وقلنا وفي حقيقة هذا مبلوك وابن الأمين رحمه الله أدى كتاب مدارج التاريخين مدارج السالكين بين مدارج إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين فيها كل شيء ولذلك قال لك لب القرآن لب القرآن ثم القرآن فتح الكتاب ولب فتح الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين فيها كل شيء إنسان يعيش هذا يعبد الله كما أمره ويستعين بالله ويتوكل عليه ويطلبه ليرزقه سبحانه وتعالى بأبواب الأرزاق كما أمر كما وعد قال له نعبده كما أمره ويرزقنا كما وعدنا حقا عليه توكلت توكلت توكل تفوز أمر الله اعتماد قلب على الله عليه توكلت وإليه أنيب أنيب يعني أتضرع إليه وأتوجه إليه بعبادتي قلت يا سبحانه وتعالى يا سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه اعدل صحيح توكل نزعم اننا توكل وهو صح نزعم التوكل لكن من العباده والاشكال حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. تعبد ربي عز وجل كما اراد، تكون في ظلمات تقدم عليه من الخير والحمد لله. فوق الامر حفظ الله، فوق الامر حفظ الله، خاف بعد ذلك باذن الله تعبده كما امرنا ورسولنا كما وعدنا بالرزق بما تهوت من الشرك والعصيان. يرزقك المال ويرزقك العافيه ويرزقك الصحه ويرزقك النجاه من الهموم والغموم والمشكلات، ويرزقك الفضل على اعدائك على نفسك على الامراض بسوء على الشيطان الرجيم الى اخره. معاشر اكارم لا تكفي بهذا القدر، نسال الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ان يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم اتق نفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ومن ضعف الشيطان ومن سوء القضاء ومن شماته الاعلام. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نشكركم حفظكم الله على حسن استصغاركم واصغائكم، وبارك الله فيكم وسواكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.